ولما كانت الحلقة 86 بعد 200 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت أحسن سلام، وجعلت تستأنف الكلام وتربط الحوادث والأيام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى عنبر لما دخل على الأميرة ميمونة وعف عن جواهرها اليتيمة وأخذ مفتاح المدينة لم يكد يلمس المفتاح حتى اضطرب وصاح، فقد امتلأ البرج بالدخان وحجب كل شيء عن العيان، ولم يلبث أن انقشع الدخان وانجلى عن المكان، ولدهشته وشدة حيرته وجد كل شيء قد اختفى، البرج والأميرة والحراس وتماثيل النحاس، ولكنه وجد باب المدينة قدامه وقد ظهر فجأة أمامه، فدافع بحبه أوهامه وتقدم غير هياب، فأدار المفتاح ودفع الباب ودخل المدينة وجعل يتلمس سبيله. هي دي المدينة، فين الناس اللي فيها والحكاية اللي بدور عليها؟ يا ترى هلاقيها؟ هو مفيش حد فيها ولا ايه؟ مانيش شايف ناس ليه؟ دكان هناك اهو، ده محل تجارة، دكان عطارة، صاحبه قاعد في دكانه والزباين قدامه. عمي عطار ياللي بتبيع الصبر للمحتار، انا عنبر قلبي أبيض ولوني أسمر، وبفتش على مهر سكر، سكر آية وجمالها رواية ومهرها حكاية، ما تعرفش الحكاية؟ ما تعرفهاش؟ انتوا ما بتردوش ليه؟ الله، هو انتوا نحاس نحاس. والباب ده ورائي، الله، ده الديوان، والسلطان لابس التاج وفي ايده الصولجان، الحجاب واقفين والوزراء قاعدين كلهم ساكتين. ليه ساكتين؟ مش سامعين؟ يبقوا نحاس رخيم. يا ملك المدينة، يا أهل المدينة، يا ناس، السلالم النحاس، مفيش ناس، كلهم نحاس، نحاس، السلالم النحاس، والحيطان نحاس، والسقف نحاس. دي أوضة مفتوحة وفيها واحدة مفتوحة وفي إيدها كتاب، لابد روحها نحاس. انت رخرة نحاس، سلم. الله. اما صحيح خواف، هو احنا لما نسكت نخاف ولما نتكلم تخاف؟ انت مين؟ ميمونة، انت الأميرة. ايوه يا عنبر. وكمان تعرفي اسمي؟ احنا مش اتقابلنا قبل كده؟ اتقابلنا وانت ميتة. انا ما كنتش ميتة، انا كنت مرفوضة، ما ينفكش الرصب إلا لما ينفتح باب المدينة. وإيه حكاية النحاس اللي هنا؟ إحنا بقالنا كده 1000 سنة. 1000 سنة؟ ده اللي انكتب علينا، اللي عملناه في دنيانا. لكن النهاردة حينفك سحر المدينة. تعال معاي. شايف البوق الذهب ده؟ أي أهو ده، لو نفخت فيه ينفك سحرهم ويخرجوا من سجنهم. يلا وقتك يا عمر. طيب البوق ده أنا مش حنفخ فيه إلا إذا كنت أعرف حكايتهم إيه. طيب أنا هحكي لك حكايتهم. من مدة 1000 سنة كنا عايشين هنا في سعد وهنا. لما مات جدنا ترك ولدين، أبويا الملك القاسمان وعم الملك سلمان، ودخل بينهم الشيطان. قسموا البلد بلدين وفضلوا على كده عايشين أيام وسنين. لما ضجت الناس وضاعت مصالحهم وطلبوا الاتحاد بلسانهم، أبويا وقف في طريقهم وبدأ يعذبهم. الناس صارت عليه وهو صار عليهم ونزل يدبح فيهم، وبقى الدم للركب ومسنا السخط ونزل علينا الغضب. وفي ليلة من ذات الليالي وابويا نايم في قصره شاف حلم طير له البرج اللي باقي من عقده. قال ايه؟ وجد الكاهن داخل عليه وفضل يصحيه. قسمان قسمان اصحى يا قسمان. سيبوني نايم. اصحى يا غفلان قوم. صحي النوم. الله مين؟ الشيخ عثمان. ايوه يا قسمان. ايه اللي دخلك؟ انا جاي الحقك قبل الطوفان ما يجرفك. انت اقعد مكانك، ما يتحركش فيك الا لسانك. انا حوريك. الله ما بتحركش ليه؟ انا عملت ايه؟ انا جرالي ايه يا عبيد؟ يا خدامين يا خدامين. ساعة كمان محدش هيسمعك يا قسمان. عاوز ايه مني دلوقتي؟ انت جلاد، انت ما تنفعش ملك على البلاد. جلاد انت؟ الان الامة الواحدة عايزة تبقى وحدة، تقوم انت تمنعها؟ انت تقف في طريقها؟ ده طيار، حد يقف في وش الطيار؟ الشهداء اللي ماتت مش عبيد عندي؟ اعرف انت بتضربني يا عثمان. انا بربيك يا قسمان. قوم صالح ربك وارجع لشعبك قسمان. انا وعيتك، انا نصحتك، بكرة الايام تقول لك. الله فين الشيخ عثمان؟ انا كنت نايم. ده حلم فظيع، ده شيء مريع، ده كابوس كابوس تقيل. الشيخ عثمان يضربني في المنام؟ ازاي حتة كاهن زي ده يعمل فيا كده؟ يمد ايده عليا؟ ده انا اقطع حاله، انا حوريه حاله. تعال هنا يا عثمان، تعال. مولانا قرب كمان. أنا يا مولانا. خد يا أول. ليه كده؟ دي عشان تبقى تربيني كويس. ها أربيك. خد دي. دي عشان تاخد بالك مني وانت بتعلمني. اعلمك ايه؟ اللي قلتلي عليه. انا يا مولاي ما تحاولش. انت جيتني في المنام وقلتلي كلام ما يقولوش خدام لسلطان. انت يا مولانا كنت بتحلم. وافرض اني كنت بحلم، تقوم تزود في الكلام وتمد ايدك كمان؟ يعني الحاجات دي حصلت في المنام؟ كل اللي قلتهولي بلسانك واللي عملته بايدك هطلعه على عينك. وانا ذنبي ايه بس يا مولانا تطول ايدك علينا؟ انت بتحلم وانا مالي؟ انا هربيك مش انت اللي هتربيني. يا مولانا دي حاجة مش بايدي. اخلص. لو ما كنتش تكرهني ما كنتش طلعتلي في الصورة اللي تزعلني. يا كرباج كرباج مولاي السلطان، تولعوا النار 3 ايام تحت النحاس لما يدوب، وتصبوا عليه الرصاص، وتحطوا فيه الكاهن عثمان. مولانا عمرك يا مولانا السلطان يغطس معك شيبان. حرام. تعال يا عثمان. وانطلق به العبد كرباج فسجنه تحت الأبراج، وظل يشعل النار حتى ذاب الرصاص، وانصهر النحاس وأمر السلطان، فذهب الأعوان ليحضروا الشيخ عثمان. وعندئذ فوجئ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 86 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.